الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الطهارة، قال رحمه الله: باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. بعد أن انتهى رحمه الله من بيان أحكام الطهارة الصغرى والتي تكون من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء، شرع في بيان القسم الثاني من الطهارات والتي تكون بالماء، وهي الطهارة الكبرى والتي تكون بسبب الحدث الأكبر ومسبباته. يقول رحمه الله: باب الغسل من الجنابة. الحدث الأكبر يوجب الغسل من الجنابة، فلا يرتفع هذا الحدث إلا بهذا الغسل، ولا يرتفع بغيره إلا إذا كانت الطهارة بدلية، وستأتينا إن شاء الله تعالى وهي طهارة التيمم. وإلا فالأصل أن الطهارة إذا كانت بالماء أن هذا الحدث وهذا القسم لا يرتفع إلا بالغسل. وسمي جنابة مأخوذة من الجم، وهو في لغة العرب من البعد، مأخوذ من البعد، لأن الإنسان إذا كان محدثا حدثا أكبر يبتعد عن أشياء كانت تحل له قبل ذلك في حال الطهارة وقبل الحدث الأكبر، كالصلاة وقراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد وغيرها، ولذلك سمي جنبا لأنه مبتعد. نعم، في هذا الباب سيذكر رحمه الله أمرين: الأمر الأول موجبات هذا الغسل، والأمر الثاني صفة هذا الغسل. أما الموجبات فإنه اقتصر رحمه الله على الموجبات المتعلقة بالأصل بالجنابة، ولم يذكر بقية الموجبات التي توجب الغسل، وسأذكرها سريعا على المذهب. فقال رحمه الله: الموجب الأول والذي يتعلق بالجنابة والذي يوجب الغسل هو خروج المني. خروج المني، وخروج المني لا شك أنه موجب من موجبات الغسل، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء. إنما الماء يعني ماء الغسل، من الماء يعني ماء الرجل أو ماء المرأة وهو المني. وكذلك حديث أم سليم رضي الله تعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم برؤية الماء وهو المني. فلو ذكرت احتلاما أو ذكر الرجل احتلاما ولم يجد ماء فإنه لا يجب عليه الغسل. فالأصل أن الحكم لا يعلق إلا بخروج الماء اللي هو المني. وتكلمنا قبل ذلك عن المني، وقلنا إنه من أقسام الخارج من الرجل والمرأة من القبل، وذكرنا صفته بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. لكن هنا أشير إلى أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في مسألة هل كل ماء يخرج من الرجل والمرأة، أقصد المني ما هو بقية المياه، يوجب الغسل، أم أن هذا المني لا بد له من شرطين: الأول أن يكون دفقا، والثاني أن يكون بلذة. وبعض العلماء يقول إذا ذكرنا أحد الشرطين استغنينا عن الآخر ولو تخلف في بعض أحواله، يعني قالوا لو بعضهم يقول يكفي أن نقول دفقا ولا يشترط أن يكون لذة لأن اللذة تابعة للدفق، وبعضهم يقول يكفي أن نقول بلذة لأن اللذة تابعة للدفق وقد يخرج بلذة لكنه غير دافق. على كل حال الصحيح في هذه المسألة المذهب عندنا يشترطون كلا الأمرين، أن يكون دفقا وبلذة. الصحيح في هذه المسألة أن العبرة بخروج المني أن يكون بلذة، العبرة بخروج المني أن يكون بلذة، فإن خرج لغير لذة كمرض مثلا، كمرض، فإنه لا يشترط، أو خرج بلذة لكنه غير دافع، عفوا، فإن خرج بغير لذة كمرض فإنه لا يوجب الغسل، أو خرج بلذة ولم يكن دافقا فإنه يوجب الغسل، فإن العبرة باللذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. وهذا الفضل يكون خروجه عن طريق الشهوة، خروجه عن طريق خروج الماء عن طريق الشهوة. فإذا خروج المني على العادة أو الطريقة المعتادة أو على الأصل أن يكون بلذة وشهوة فإنه يوجب الغسل، فإنه يوجب الغسل حتى سواء كان هذا الخروج يقظة أو مناما، يعني كان في حال اليقظة أو كان في حال النوم، فإنه في كلتا الحالتين يوجب الغسل. نعم. والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين. هذا الموجب الثاني، التقاء الختانين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي رواية: وإن لم ينزل. وفي رواية صحيحة: وإن لم ينزل. إذا جلس بين شعابها الأربع، يعني رجليها ويديها على الصحيح، ومس الختان ثم جهدها، يعني كناية به عن الجماع، مقصود بجلس بين شعابها الأربع كناية به عن الجماع، ثم جهدها، وهذا حال الجماع، ومس الختان الختان، ختان الرجل لختان المرأة، والأصل في الختان للرجل أنه واجب وأنه شعار لهذه الأمة، وأما بالنسبة للمرأة فإنه مستحب عند الحاجة، مستحب عند الحاجة إذا احتاجت لذلك، أما إذا لم تحتج فإنه لا يشرع، فإنه لا يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية رضي الله تعالى عنها: أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند زوج. فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنهكي، دليل على أن ذلك معلق بالحاجة، أنه ليس على إطلاقه. والمقصود بمس الختان الختانة كما يقول العلماء هو دخول رأس الذكر في قبل المرأة، وليس القبل مشترطا، لأن المسألة عندهم عام من ذلك، سواء كانت قبل أو دبر، ولو كان محرما، سواء كان من آدمية أو من بهيمة، ولو كان محرما، فالعلماء رحمهم الله قد يمثلون بالشيء المحرم لتعلق حكم آخر به وإن كان محرما، لأن في حكم آخر يتعلق به وهو الغسل. فإذا الأصل أن دخول رأس الذكر إلى قبل المرأة يوجب الغسل. وهل يشترط أن لا يكون بحائل؟ أو لا يشترط خلاف بين العلماء، والصحيح أن الحائل إذا كان رقيقا غير مانع من اللذة فإنه لا يرتفع عنه حكم الغسل أو حكم الزنا، نسأل الله السلامة والعافية، إذا كان زنا، وأنه معتبر في الحكم بهما، مثل الموانع التي تتخذ الآن للحمل ويلبسها الرجال أو النساء، فإنه لا يقال أن تمنع الحكم اللي هو وجوب الغسل أو الحكم بالزنا، نسأل الله السلامة والعافية، بل الحكم يتعلق ولو مع وجوده، الحكم يتعلق ولو مع وجوده. نعم. ومس الختان الختان، قال في آخر الحديث في الرواية الأخرى وإن لم ينزل، وإن لم ينزل، فهذا دليل على أن الحكم معلق بالجماع وبالمساس. فهناك في مسألة الإنزال لو أنزل ولو لم يولد يجب الغسل، وهنا لو أولج ولو لم ينزل يجب الغسل، وأما لو أولج وأنزل فهذا لا إشكال في وجوبه للغسل. فإذا عندنا الحالات ثلاثة، الحالة الأولى أن يولد وينزل وهنا يجب الغسل بالاتفاق، والحالة الثانية أن يولج ولا ينزل وهذه فيها خلاف، الصحيح وجوب الغسل للحديث ومس الختان الختانة وإن لم ينزل فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. والحالة الثالثة أن ينزل ولو لم يولد وهذه يجب الغسل، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، لكن فيها بعض القيود التي ذكرتها في البداية في مسألة الدفء واللذة، في مسألة الدفء واللذة. نعم. والواجب فيه النية. قبل ما نبدأ في ذكر الصفة، هو الآن رحمه الله ذكر الموجبين المتعلقين بالجنابة، الموجب الأول الإنزال والموجب الثاني الإدخال الإيلاج، وهناك موجبات أخرى للغسل غير المتعلقة بالجنابة، غير الموجبات المتعلقة بالجنابة. الموجب الأول أو نكمل الترتيب، الموجب الثالث الإسلام، يعني إسلام الكافر سواء كان كافرا أو مرتدا فإنه يجب عليه أن يغتسل على المذهب، أنا سأذكرها الآن على المذهب ولن أذكر خلافا أو ترجيحا لكني سأذكرها على المذهب، الإسلام سواء كان كافرا أو مرتدا، والموت فإنه يجب على الأحياء أن يغسلوا الميت إذا مات، الإسلام والموت والحيض إذا انقطع عن المرأة حيضها، والنفاس إذا انقطع عن المرأة كذلك نفاسها. فعندهم ستة موجبات يحكم بوجوب الغسل بها، وهناك أغسال مستحبة لكن هذه الواجبة، هذه الأغسال إيش؟ الواجب، هناك أغسال مستحبة لكن هذه هي الأغسال الواجبة. نعم. والواجب فيه النية. الآن يذكر رحمه الله صفة الغسل، والغسل له صفتان، الغسل له صفتان، غسل كامل وغسل مجزئ. بدأ رحمه الله بذكر الغسل المجزئ لأنه هو الواجب، والناس دائما يسألون يقولون ما هو الذي يجب عليهم في أي مسألة من المسائل، وها هنا معنى الغسل، ما الذي يجب في الغسل؟ فقال يجب فيه أمور، الأول النية، والنية المقصود بها أن ينوي رفع الحدث، وهي لها أقسام، فقد ينوي رفع الحدث وقد ينوي استباح ما لا يستباح إلا برفع الحدث، كان ينوي مثلا استباحة الصلاة، كلا النيتين صحيحة لا حرج، سواء نوى رفع الحدث أو نوى استباحة الصلاة فكلا النيتين صحيحة، لكن هل يتصور أن يغتسل ولا ينوي؟ نعم يتصور، كأن يكون في جو حار وهو عليه جنابة فدخل إلى مكان الاغتسال للمغتسل واغتسل للتبرد، لاحظوا الآن أنه نوى شيئا آخر، نوى شيئا آخر، فاغتسل للتبرد يريد يتبرد، أو اغتسل للتنظف وهو نوى التنظف ما يريد رفع الجنابة عنه، نسي، ثم تذكر بعدما انتهى، فهل نقول له يعيد الغسل أو أن الغسل الأول يكفيه؟ نقول له لا، لا بد أن تعيد الغسل بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهو إن لم ينوي رفع الحدث لا يرتفع الحدث. نعم. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وحصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق. أما الجملة الأولى قوله وتعميم بدنه بالغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليتق الله وليمسسه بشرته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسسه بشرته دليل على أن الواجب في غسل الجناب في غسل الجنابة هو وصول الماء إلى البشرة، وليمسسه بشرته. نعم. الواجب، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. مع المضمضة والاستنشاق حصل الخلاف بين العلماء رحمهم الله، هل المضمضة والاستنشاق اللتان تكونان في الفم والأنف يأخذان حكم الظاهر أو الباطن؟ وذكرنا هذه المسألة قبل ذلك، والصحيح أنهما يأخذان حكم الظاهر، ولذلك يجبان كذلك في غسل الجناب. نعم. وتسن التسمية. إذن الواجب أمران، الأمر الأول النية، والثاني تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وعلى المذهب هناك أمر ثالث وهو التسمية، فإن التسمية عندهم واجبة كالحكم في الوضوء تماما، لكن الصحيح أنها هنا تختلف. أصلا نحن رجحنا قبل ذلك في الوضوء أن التسمية ليست واجبة على الصحيح، ليست واجبة. نعم. وذكرنا هذه المسألة في الوضوء. فإذا ابن قدامة رحمه الله هو لأنه ذكر في الوضوء هناك أن حكم التسمية مستحب، فهنا كذلك في الغسل عمم أصله وذكر أن حكم التسمية مستحب، وهذا القول الثاني في المذهب. نعم. لكن المذهب على الوجوب. وأن يدلك بدنه بيديه، هذا مسنون. لماذا؟ ليتأكد من إيصال الماء إلى البدن، لأجل التأكد، ليتأكد من إيصال الماء إلى البدن. نعم. ويفعل كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت، هذا الغسل الكامل الآن، وذكر حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم. سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. إذن زاد في الغسل الكامل أولا أنه غسل محل الأذى وهو فرجه، فغسل الفرج ثم ضرب بيده الحائط، لأنه ممكن يكون علق في يديه شيء وما عندهم قديما منظفات، فإذا ضرب الحائط ثم غسل يديه بالماء تتنظف اليد، وهذا من كمال النظافة. ثم بعد ذلك توضأ وضوءه للصلاة، إذن غسل محل الأذى ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم عمم جسده بالماء. فالزيادة في الغسل الكامل في البداية بغسل محل الأذى وفي الوضوء، وفي الوضوء الذي يكون في البداية أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. وهل تأخير غسل القدمين سنة مقصودة أو أن ذلك معلق للحاجة؟ في حديث ميمونة أنه ثم تنحى وغسل رجليه في آخر الحديث، في حديث أم المؤمنين عائشة في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة، ولم تذكر أنه في آخر الحديث تنحى وغسل رجليه، فالله أعلم أن هذا معلق بالحاجة، أنه معلق بإيش؟ بالحاجة. إن كان مثلا يغتسل في مكان وعلق في رجله شيء ففي آخر الوضوء تنحى وغسل رجليه احتاج إلى ذلك فهذا مسنون لحديث ميمون. أما إن لم يحتج وغسل رجليه مع غسله للوضوء مع وضوئه في بداية الغسل فإن ذلك كافي، فإن ذلك كافي، ولا يقال إن السنة أن يعيد غسل الرجلين مرة ثانية على الصحيح. هذا التفصيل في مسألة غسل الرجلين. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا لا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة، بل المقصود إيصال، يعني المرأة إذا كان شعرها كثيف وقد جمعته، أو الرجل إذا كان شعره كثيفا وقد جمعه، هل يجب أن ينقضه وأن يغسل ظاهره أم أنه يكفي غسل الظاهر ولو مجموعا؟ والمقصود هو إرواء الأصول، الصحيح أن المقصود هو إرواء الأصول وغسل الظاهر ولو كان مجموعا، فلا يحتاج إلى نقضه ولا إلى غسله منقوضا. نعم. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله الطهارتين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وأنقوا البشر فإن تحت كل شعرة جنابة. هذا الحديث فيه ضعف، لكن هو دليله في هذه المسألة. والأصل على كل حال أن الإنسان يجب أن يروي بشرته وأن يمس الماء بشرته، للحديث الذي ذكرته صحيح، فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا حديث أصح. نعم. وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما. هذه المسألة لها حالات، يعني متى يحكم برفع الحدثين الأصغر والأكبر، فالفقهاء رحمه الله لهم تفصيلات في هذه المسألة. فالحالة الأولى أن ينوي الطهارتين، يعني أن ينوي رفع الحدث الأصغر، فقالوا يرتفع الحدثان، يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر، يعني أنه يجوز له أن يصلي بهذا الغسل. الحالة الثانية أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، وهنا وقع الخلاف، فالمذهب والجمهور على أنه لا يرتفع الحدثان، والصحيح أنه يرتفع، والصحيح أنه يرتفع، بل هو الظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله للصحابي إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، وهذا في بيان الحاجة. والأصل أنه لو كان محتاجا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم له، الأصل أنه لو كان محتاجا للوضوء، هو في بيان حاجة، الرجل جاء يصلي، فلو كان محتاجا للوضوء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولقال له تحثي على رأسك ثلاث حثيات وتتوضأ وتأتي تصلي. لكن لما اكتفى صلى الله عليه وسلم بأمر هو الذي يفعلونه في الغسل، أنه يصب الماء على جسمه، إنما كان يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، لأنه كيف يصب الماء على جسمه؟ يبدأ بماذا؟ يبدأ بالرأس. فلو كان واجبا أن يتوضأ لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر أن الوضوء ليس لازما إن نوى رفع الحدث، إن نوى رفع الحدث، هذه في الحالة الثانية. أما إن نوى رفع الحدثين فالمسألة واضحة، أنه يرتفع الحدثان، أنه يرتفع الحدثان الأصغر والأكبر. نعم. لكن محل المسألة ومحل النزاع إن نوى رفع الحدث الأكبر، هل يحكم بطهارته الصغرى ولا نقول له لابد أن تتوضأ؟ هذه محل الخلاف، والصحيح أنه يحكم برفع الحدثين كليهما. نعم. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها. أما التيمم على الحدثين فلا إشكال أنه يتيمم مرة واحدة وينوي رفع الحدثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار، إن عمار كان في سفر وتمرغ كما تمرغ الدابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة ومسح بهما وجهه وكفيه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الحدث الأكبر يرتفع مع الأصغر بالتيمم الواحد، بالتيمم الواحد، وهذا دليل لمن قال كذلك أنه تكفي نية واحدة هذا الحديث، وإن كان فيه بعد لكن له وجه استدلال، له وجه استدلال. على كل حال إذا تيمم لرفع الحدثين ارتفع كلا الحدثين، تيمم واحد يكفي. وأما قوله النجاسة، لأن المذهب عندنا أنه إذا كان على بدنه نجاسة، يفرقون بين البدن وبين الثوب والمكان، إذا كان على السجادة أو الأرض فإن الثوب أو المكان لا يتيمم لوجود النجاسة فيهما، وأما البدن فالمذهب أنه يتيمم لوجود النجاسة عليه، لأن عندهم أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، لا تزول إلا بالماء، والصحيح أن النجاسة من باب التروك أنه لا يتيمم لها، فإنها ليست عبادة مقصودة بل هي من باب التروك، يزيلها بأي مزيل زالت وإلا صلى على حالها ولا يتيمم لها. نعم، يتيمم فقط للحدث الأصغر والأكبر. عاد العبارة. وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأه عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. نعم، يعني إن نوى الطهارة الصغرى فإنه يتطهر طهارة صغرى، وهذا بعيد، الإنسان يغتسل هو يعرف أنه محدث حدث أكبر وينوي فقط رفع الحدث الأصغر، هذا بعيد. لكن إن فرضنا جدلا الفقهاء يفرضون مسائل جدلية أنه فعل ذلك، فنقول ليس له إلا ما نوى، يستدلون برواية وليس له من عمله إلا ما نوى، لكن هذه الرواية لا تصح ويكفي عنها الرواية الصحيحة إنما الأعمال بالنيات. نعم. أو المسألة الثانية وهي الأهم وهي التي ذكرناها، أنه نوى رفع الحدث الأكبر فقط، فعلى المذهب أنه يرتفع الحدث الأكبر لكن الأصغر لا بد له أن يتوقف، والراجح أنه يرتفع كلا الحدثين. نعم. قال رحمه الله: باب التيمم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه. نعم، يقول رحمه الله: باب التيمم. هذا القسم الثاني من أقسام الطهارة، فالطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة أصلية وطهارة بدنية. فالطهارة الأصلية تكون بالماء، وتكون على قسمين كذلك: طهارة صغرى من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء، وطهارة من الحدث الأصغر ومن الأكبر وتكون بالغسل، وبينا هذا كله. والنوع الثاني من أنواع الطهارة هي الطهارة البدنية التي تكون بدلا عن الأصل، الأصل هو الماء، والطهارة البدنية تكون بالتيمم، تكون بالتيمم لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسسه بشرته. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار رضي الله تعالى عنه: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب بيديه الأرض ضربة صلى الله عليه وسلم فمسح بهما وجهه وكفيه. وسبب نزول آية التيمم أنهم كانوا في سفر، ففقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عقدا لها، فبحثوا عنه فلم يجدوه حتى ضاق وقت الصلاة وليس معهم ماء، فأنزل الله آية التيمم: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعد ما انتهوا من الصلاة رفعوا البعير فوجدوا العقد تحت البعير، فقال أسيد رضي الله تعالى عنه: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنهم جميعا. فالتيمم لا إشكال فيه، أجمع العلماء على مشروعيته وأنه طهارة بدنية، لكن اختلفوا هل التيمم رافع للحدث أو مبيح. والمذهب عندنا أن التيمم مبيح وليس برافع، مبيح لما يستباح أو لما يستباح به الوضوء، مبيح وليس رافعا للحدث. وينبني على هذه المسألة بعض المسائل، مثلا إذا خرج الوقت هل يحكم بنقض التيمم ووجوب إعادته؟ بناء على القول أنه مبيح نعم، وأما إذا قلنا إنه رافع فلا، ومسائل أخرى. لكن الصحيح أن التيمم بدل عن الماء وهو رافع للحدث. نعم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة. وصفته أن يضرب بيديه، والمقصود باليدين ها هنا في باب التيمم الكفين، المقصود باليدين ها هنا اللتين يضرب بهما أو يمسح عليهما، لأنه سيأتي المسح الآن، أنه يمسح وجهه وكفيه، المقصود الكفان، المقصود الكفان. والكف من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى نهاية الرسغ، عظم الرسغ هذا هو الكف. نعم. وبعضهم يحدونه يقول إلى نهاية العظم الذي يلي الإبهام، والعظم الذي يلي الإبهام يسمونه الكوع، الكوع. نعم. وعظم يلي الإبهام كوع، فالعظم الذي يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر كرسوع، العظم الذي يلي الخنصر يسمى كرسوع. والرزغ ما وسط، الذي يكون في الوسط هو الرزغ أو الرزغ على يعني كلاهما سواء. نعم. وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه. نعم. وصفته أن يضرب بيديه، وقلنا اليدين المقصود بهما ها هنا الكفان، أن يضرب بيديه الصعيد الطيب لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والمذهب على أن المقصود بالصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار، التراب، ويشترطون لهذا التراب أن يكون له غبار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، وهذا الحديث يعني من أهم الحديث التي تذكرونها في حديث الأدلة المشروعية اللي ذكرته قبل قليل نسيته هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا يعني أتطهر بها عند عدم الماء، هذا المقصود به. وينصون على التراب، يقولون التراب الذي له غبار، لأنه في بعض روايات الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لي طهورا، فعلى هذه الرواية قالوا هذا من باب التخصيص، تخصيص العام، فعلى هذه الرواية لا يجوز لك أن تتطهر إلا بالتراب، وهذا التراب من صفته أن يكون له غبار. من فين جابوا شرط الغبار؟ من الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من ها هنا للتبعيض، ولا يمكن أن يكون مبعضا إلا إذا علق بالوجه واليدين شيء وهو الغبار، لا يمكن أن يكون مبعضا إلا إذا علق بالوجه واليدين شيء وهو الغبار. والصحيح في هذه المسألة هذا المذهب، أنه لا بد أن يكون تراب وله غبار، واستدلينا على التراب واستدلينا على الغبار. والصحيح هو ما نص عليه ابن قدامة ها هنا في بداية الباب، وهو قوله الصعيد الطيب، فإنه يجوز للمسلم أن يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وأما الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لي طهورا، فهذا يدخل في قاعدة أصولية مشهورة أن ذكر العام ببعض أفراده لا يخصصه، لكن يدل على ماذا؟ يدل على أهميته. يعني الله عز وجل يقول سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. هل الروح اللي هو جبريل عليه السلام غير الملائكة؟ غير الملائكة ولا هو من الملائكة؟ هو من الملائكة. طيب لماذا نص الله عليه خاصة؟ لبيان الأهمية، أهمية تلك الليلة، أن جبريل هو أفضل الملائكة ينزل مع الملائكة فيها، تنزل الملائكة والروح فيها. ولا يعني هذا أن المقصود بتنزل الملائكة هو تنزل جبريل فقط، على قاعدتهم يكون ذكر الخاص بعد العام يخصصه، صح ولا لا؟ معناه أن من يتنزل في تلك. قال الموفق رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انفعنا اللهم بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. أما بعد، يقول رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. يذكر عادة الفقهاء رحمهم الله آداب المشي إلى الصلاة مضمنة لباب صفة الصلاة، فيذكرونها عادة في باب صفة الصلاة قبل البدء في الصفة، وأحيانا يؤخرونها عن صفة الصلاة فيذكرونها في أحكام صلاة الجماعة، وأحيانا يفردونها بباب مستقل كما فعل الإمام ابن قدامة رحمه الله، ورأى رحمه الله أن يقدم ذكر آداب المشي على الصلاة على صفة الصلاة، ذلك أن صفة الصلاة تتضمن أن تكون هذه الصفة لصلاة الجماعة أو لصلاة المسلم منفردا، فناسب أن يقدم ذكر المسائل المتعلقة بآداب المشي إلى الصلاة والمجيء إلى المساجد لاحتمال أن تكون صلاة المسلم جماعة، وهذا هو الأصل في الرجال، ولذلك هذا مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموطن من هذا الكتاب. يقول رحمه الله: باب آداب المشي إلى الصلاة. في هذا الموطن سأذكر لك جملة من المسائل التي تتعلق بأحكام المشي إلى الصلاة. نعم، والمشي إلى الصلاة له آداب ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وهذا يا إخوتي الكرام مما يظهر جلال هذا الدين وعظيم أمره وعظيم شانه، أنه ما ترك شيئا صغيرا كان أو كبيرا إلا وجاء مهذبا للمسلم فيه كل شيء. فلاحظوا في أمر العبادة، المسلم عندما يأتي إلى المسجد ويمشي للمسجد جاء الإسلام وجاء هذا الدين بآداب له ينبغي أن يتحلى بها عند مجيئه للمسجد وعند مشيه للمسجد. نعم، أول هذه الآداب أنه ينبغي أن تكون حاله وأن تكون هيئته حال سكينة ووقار حال مجيئه للمسجد، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم المسجد فلا تأتوا وأنتم تسعون. والسعي هو شدة المشي الذي يقارب الجري. وامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. فهذا الحديث أصل في الهيئة التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها أثناء المجيء إلى المسجد. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فأراد بعض الصحابة أن يدركوا الركعة، فكأنهم أسرعوا وسعوا إلى المجيء إلى في أثناء دخولهم إلى المسجد حتى يدركوا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، وأحد الصحابة ركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء الصلاة ثم دخل في الصف، قال: إذا أتيتم إلى المسجد فلا تأتوا وأنتم تسعون، وامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فقضوا. نعم، فهذا أصل في أنه ينبغي للمسلم أن تكون عليه هيئة السكينة والوقار وعدم الإسراع وعدم السعي في المجيء للمسجد. وقال العلماء هذا أدعى للخشوع إذا دخل الصلاة. وإذا كان في حال سعي وجري وهرولة وإسراع إذا دخل الصلاة سيكون مشتت الذهن، لأن كل جوارح كانت متعبة في أثناء سعيه وجريه للمجيء للمسجد. لكن لما يكون يمشي وعليه سكينة ووقار وبروية وهدوء ويدخل إلى الصلاة يكون مستحضر القلب ومستحضر الخشوع في دخوله للصلاة، فهذه هي المناسبة في هذه المشية. نعم. ويقارب بين خطاه. المقاربة بين الخطى جاءت في حديث ضعيف لا يصح، ضعيف في حديث ضعيف جدا لا يصح، وذكروا لذلك تعليلا، وهو أنه أن المقاربة بين الخطى يكون الأجر فيها أعظم، يكون الأجر فيها أعظم. وهنا أنا أعلق في الحقيقة على مسألة الأجور، ينبغي لطالب العلم وللمسلم عموما أن لا يبحث في مسألة الأجر، أن لا يبحث في مسألة الأجر. إن كان عندنا نص صحيح ظاهر في مسألة أجر مسألة ما، مثل ما جاء مثلا في أجر قراءة القرآن، فالحمد لله يبين للناس هذا الفضل وهذا الأجر. لكن كان ما يوجد فينبغي أن لا يبحث في هذا الأمر، لأن الأصل أن الله عز وجل كريم أيها الإخوة، والكريم لا يبحث معه سبحانه وتعالى، لا يبحث معه عن مسألة الأجر كم سيحصل المسلم وكم سيأخذ جراء هذا الفعل أو ذاك الفعل، لا. وذلك البعض يسأل طيب أنا إذا كان بيتي بعيد وأمشي بالسيارة هل لي نفس أجر من يمشي بقدميه، وهل الأجر يحسب على المشقة ولا يحسب على مقدار المشي ولا يحسب على مقدار ما أنفقه من بنزين في السيارة؟ كل هذا لا قيمة له، كل هذا لا قيمة له ولا ينبغي أصلا البحث فيه. الله عز وجل سبحانه وتعالى كريم ويجزي بالحسن الحسنة ويضاعف سبحانه وتعالى إلى أضعاف كثيرة. أهم شيء أن يكون المسلم حال أدائه للعبادة مستحضرا الخشية والطاعة والمحبة وعظمة الله سبحانه وتعالى. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الأمر جليا في الحج، يقول ما جعل الطواف بالبيت ولا السعي بين الصفا والمروة ولا الوقوف ولا رمي الجمار إلا كل هذا ولا النحر إلا لإقامة ذكر الله. فالأصل أنك تقيم ذكر الله وتعبد الله وتقبل على ربك سبحانه وتعالى، أما الأجر فهذه مسألة لا ينبغي للمسلم أن يبحث فيها. نعم. وفضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم. ولا يشبك أصابعه. نعم، لا يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وإن كان مختلف فيه لكن بعض أهل العلم حسنوا، قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه وخرج إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة من تظر الصلاة. بعض العلماء حمل عدم التشبيك إذا وصل إلى المسجد وجلس، وبعضهم حمل ما إذا كان في الطريق حتى بمجرد وضوئه وخروجه إلى الصلاة فيدخل فيه هذا النهي لا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة من تظر الصلاة. نعم، الأحوط أن لا يشبك حتى في الطريق، هذا الأحوط، لكن الذي يظهر أن المقصود أثناء انتظار الصلاة، هذا الذي يظهر. نعم. ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار. لا، إذا قلت أشرا تقول بطرا، أو إذا قلت بطرا تقول أشرا. أحسن الله. لم أخرج أشرا ولا بطرا، أو تقول أشرا ولا بطرا، وكلاهما صحيح. نعم. لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا قراءة الآيات وهذا الحديث كلاهما ضعيف لا يصح، والذي يصح عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج إلى المسجد إيش بداية الحديث؟ اللهم اجعل في قلبي نورا. نعم، قال اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل لي نورا. وفي الرواية الأخرى أنه كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي بصري نورا، واجعل من أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعظم لي نورا. كلاهما صحيح. فلو قال هذا هو الأصح، هذا هو الأصح. طبعا هذا خاص بما إذا خرج إلى المسجد، ولا خروجه من بيته له ذكر آخر، أن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وأزل وأزل وأظلم وأظلم وأجهل وأجهل عليه، هذا في الخروج من البيت. لكن في الخروج إلى الصلاة يقول الذكر الثاني هذا، اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل لي نورا، وعظم لي نورا. أو يقول الرواية الأخرى التي ذكرناها، كلاهما صحيح لا حرج. نعم، أحسن الله إليك. فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. استعجلت بقى نمشي بسرعة ولا؟ نعم. هذا الأصل عند سماعه للإقامة. استثنى الحنابلة رحمه الله إذا كان سيطمع في إدراك تكبيرة الإحرام، وبعضهم قاس عليها إذا كان يعني هو المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله إذا كان سيطمع في إدراك تكبيرة الإحرام. قال الإمام أحمد رحمه الله قال نقل عن غير واحد من الصحابة أنهم كانوا ربما سعوا قليلا إذا طمعوا في إدراك التكبيرة، يعني تكبيرة الإحرام. وقاس بعض العلماء على ذلك أو خرج قولا للإمام على هذه المسألة ما إذا كان سيطمع في إدراك الركعة. فعندنا حالتان، إذا كان سيطمع في إدراك التكبيرة، تكبيرة الإحرام، وكان ممن يحرص على تكبيرة الإحرام، أو كان سيحرص على إدراك الركعة. ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ربما سعوا قليلا. بمعنى إيش؟ بمعنى أنهم أسرعوا قليلا. السعي هنا ما هو المقصود به الجري، لكن ربما أسرعوا في المشي قليلا حتى يدركوا. وهذا لا بأس به، لأنه يعني لا يذهب الخشوع ولا يدخل في مناسبة الحديث التي جاء فيها، لأنه الحديث في الرواية الأخرى قال حتى سمع لهم جلبة، يعني من شدة إيش؟ من شدة سعيهم وجريهم إلى المسجد لإدراك الركعة. نعم، فالذي يظهر أنه إذا كان السعي قليلا فإنه لا بأس بذلك، وثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليك. وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولاها هنا نافية، وقلنا لكم إن لا النافية إذا جاءت في النصوص الشرعية تنزل على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى نفي الوجود، والمرتبة الثانية نفي الصحة، والمرتبة الثالثة نفي الكمال. ولا ننتقل لمرتبة حتى يتعذر حملها على المرتبة التي قبلها. فالأصل عندنا نفي الوجود، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأننا نرى أن بعض الناس يصلي بعد إقامة الصلاة، فإذا لا يمكن حمل هذا الحديث على هذه المرتبة اللي هي نفي الوجود. إذن ننتقل لنفي الصحة وهو المتعين ها هنا. إذن لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة إلا المكتوبة يعني لا صلاة صحيحة. والمقصود بالحديث يعني بدء الصلاة بعد إقامة الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة يعني لا يصح أن تبدأ صلاة بعد إقامة الصلاة المكتوبة. لكن لو أن إنسانا كان يصلي نافلة مثلا، سواء كانت سنة قبلية أو تحية المسجد أو صلاة مقضية، وأقيمت الصلاة، فهل نقول إن نفي الصحة ها هنا يلزم أن صلاته بطلت بمجرد إقامة الصلاة؟ نقول لا، لأن هذا الحديث يعارض آية وهي قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فالأصل أن العمل لا يبطل إذا دخلت فيه على وجه صحيح وأنت دخلت فيه على وجه صحيح، لأنه دخلت فيه قبل إقامة الصلاة، وأنت لا يجوز لك أن تبطله. إذا دخلت فيه بوجه صحيح فلا يبطل، وأنت لا يجوز لك أن تبطله. طيب ما العمل؟ نقول العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على عدة أقوال، وأقرب الأقوال إلى الصحة في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان سيغلب على ظنه أنه سينتهي من هذه الصلاة قبل ركوع الإمام فإنه يتمها خفيفة، وكونه يتمها خفيفة هذا له أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني في بعض الأحيان يشرع للمسلم أن يتجوز في الصلاة، يعني يتمها خفيفة ويسرع فيها قليلا بما لا يذهب أركانها، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن الأركان. فإذا كان سيغلب على ظنك، وهذا هو الغالب، إنسان إذا كان سيصلي ركعتين ويتجوز فيهما، والإمام سيصلي، وأنتم تعرفون الإمام الأصل أنه يقرأ ويتأنى في القراءة ويخشع فيه، هذا هو الأصل، عكس ما إذا سيصلي الإنسان بمفرده، فإنه في الغالب أنه سينتهي منهما قبل ركوع الإمام. ولذلك الأصل أنه إذا غلب على ظنه أنه سينهي صلاته سواء كان في الركعتين أو بقيت له ركعة أو أقل من ركعة أو أكثر من ذلك، إذا كان سيغلب على ظنه أنه سينتهي فيتمها خفيفة ويتجوز فيهما أو في الركعة الباقية، وإذا كان سيغلب على ظنه أنه لن ينتهي قبل ركوع الإمام فإن إدراك الركعة أولى. نعم. أحسن الله إليك. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح. نعم، هذه العبارة التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها جملتان، الجملة الأولى في تقديم الرجل اليمين عند الدخول واليسار عند الخروج. نعم، وهذا يدخل في عموم قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. والأصل أن دخول المسجد من الأمور الطيبة التي يقدم فيها اليمين، وجاء في الطبراني بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قدم اليمنى وإذا خرج قدم اليسرى، وهذا يعني سند جيد في مسألة تقديم اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج. أما الذكر الذي ذكره فأكثر العلماء على تضعيف هذه الرواية، وأصح منها ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الدخول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج اللهم إني أسألك من فضلك. نعم. أحسن الله إليك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال مثل ذلك، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم. يقول رحمه الله باب صفة الصلاة. العلماء رحمهم الله اعتنوا بذكر صفة العبادة، والأصل في ذلك أن العبادة كلها لا تقبل إلا إذا توافر فيها شرطان، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة. وهذا مفهوم الشرط الثاني ومعناه، شرط المتابعة الذي لا تصح العبادة إلا به، المقصود به أن تكون العبادة موافقة للصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيعتني العلماء رحمهم الله عند بيان صفة العبادة ذكر الأشياء التي تكون أصلا في العبادة فلا تسقط، وهي الأشياء اللازمة التي لا يمكن أن تترك في العبادة ولا تسقط عن العبادة، وذكر الأشياء المستحبة التي قد يتجاوز في تركها ولكن فعلها أولى وأفضل، فيضبطون بهذا العبادة من حيث هي كأصل ومن حيث ما ينبغي أن يكون فيها، لكنه لا يؤثر على صحتها. وهنا العلماء رحمهم الله لهم مدارس عند بيان الصفة. بعضهم يبدأ أولا بضبط هذه المسألة، ضبط التفريق بين الأشياء التي لا تسقط في العبادة والأشياء التي تسقط وتجبر والأشياء التي تسقط ولا تجبر. وبعضهم يبدأ بذكر العبادة كأصل وما ينبغي أن يكون فيها ككمال، يعني العبادة ككمال يعني يدخل فيها الأركان التي لا تسقط والواجبات التي تسقط وتجبر والسنن التي تسقط ولا تجبر. ثم بعد ذلك يفصلون لك بعد ذكر الصفة ككمال، يفصلون لك الأشياء التي لا تسقط والأشياء التي تسقط وتجبر والأشياء التي تسقط ولا تجبر. نعم. وهذا التقسيم، تقسيم الأشياء التي تكون في العبادة من حيث القوة، فبعضها لا يسقط وبعضها يسقط ويجبر وبعضها لا يسقط يسقط ولا يجبر، يرجع إلى قوة الدليل أو ذكر الدليل لهذا الاشتراط. وهذا إن شاء الله سنبينه بشيء من التفصيل إذا تكلمنا عن الأركان والواجبات. المهم أن ابن قدامة رحمه الله اختار الطريق الثاني، وهو أنه يبدأ أولا بذكر صفة العبادة جملة، ثم بعد ذلك يبين لك الأشياء التي يجب أن تكون في العبادة ولا تسقط، والأشياء التي يجب أن تكون في العبادة ويمكن أن تسقط وتجبر، والأشياء التي يجب ينبغي أن تكون في العبادة لكنها إذا سقطت فالعبادة صحيحة ولا تجبر. فاختار أولا أن يبين الصفة، ثم بعد ذلك يبين فروع ما يكون داخل العبادة مما يترتب عليه الصحة أو يترتب عليه عدم الصحة. صفة الصلاة، يعني في هذا الموطن سأذكر لك صفة الصلاة الكاملة التي يراها هو رحمه الله كاملة، وينبغي للمسلم أن يؤديها على هذا الوجه حتى يكون الأجر أعظم. نعم. أحسن الله إليك. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. وإذا قام إلى الصلاة، يعني أن الأصل في الصلاة هو القيام، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي قال إذا أردت أن تصلي فقم واستقبل القبلة. فالأصل في الصلاة أن يؤدي الإنسان الصلاة قائما، ولا يصلي قاعدا إلا في حالتين: الأولى عند العجز عن القيام، وهذا يكون في الفرض والنفل، والثانية في النفل يجوز له أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا يحمل على النفل، أما الفرض فلا يجوز أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام. نعم. أحسن الله إليك. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير. لا لا أعد. وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال الله أكبر تكبير، تكبيرة الأولى هذه تسمى تكبيرة الإحرام، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير معناه أي أن هذه التكبيرة الأولى تحرم عليك يا أيها المسلم أشياء كانت جائزة لك قبل تلفظك بهذه التكبيرة، ولذلك سميت بتكبيرة الإحرام، لأن الإنسان يحرم أو يحرم عليه بسببها أشياء كانت جائزة له، فيجوز لك الأكل قبل التكبيرة ولا يجوز لك بعد ذلك، يجوز لك الشرب ولا يجوز لك بعد ذلك، يجوز أن تتكلم ولا يجوز لك بعد ذلك إلا بألفاظ الصلاة وهكذا. نعم. يجهر بها الإمام. يجهر بها الإمام، الأصل أن هذه التكبيرة يجهر بها الإمام ليسمع من خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ائتمام المأموم بالإمام إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر. فالأصل أن الإمام يقول ويجهر حتى يؤتم به، وأما المأموم فإنه يقول لكن الجهر ليس بلازم، أما قولنا يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله أكبر فقولوا الله أكبر، فالمأموم يقول، لكن هل يجهر بها؟ الأصل أن السنة لم تأتي باشتراط الجهر أو تأتي بعدم اشتراط الجهر، يعني السنة ما جاءت لا بهذا ولا بذاك. الحنابلة ماذا يقولون؟ يقولون يجهر بها بما يسمع نفسه، وكذلك القراءة، يعني في التكبير أو في القراءة يجهر بما يسمع نفسه. لماذا؟ قال لأن تعليلهم قالوا لأن الألفاظ مقصودة، الألفاظ مقصودة، ولا يمكن أن نسمي ما يتلفظ به لفظا إلا إذا أسمع نفسه، إلا إذا أسمع، وأقل ما يكون الإسماع إسماع نفسه، وأقل ما يكون الإسماع إسماع نفسه. لكن هذا في الحقيقة لا تدل عليه السنة، لا تدل عليه السنة، فالسنة لم تأتي باشتراط إسماع النفس أو الغير، ولم تأتي بعدم الإسماع، إنما جاءت مطلقة. إذا قال فقولوا الله أكبر، وإذا قال الإنسان ولو لم يسمع نفسه، لأنه إذا خرج الصوت أحيانا يخرج الصوت ويسمع الإنسان نفسه، أو يسمع نفسه وغيره، أو لا يسمع لا نفسه ولا غيره. عدم الإسماع نحن نقول إن السنة ما دلت على شيء من هذا، لكن عدم الإسماع هو الأقرب للصواب والأقرب لعمومات السنة، ما في شيء خاص، لكن الأقرب للعمومات. لماذا؟ لأن الأصل أن الإنسان يستمع، والإنسان تكون عليه سكينة ووقار أثناء الصلاة، والإنسان لا يشوش على غيره، وهذا كله لا يتحقق كمال التحقق إلا بهذه الصفة ألا يسمع الإنسان لا نفسه ولا غيره. كل هذه الأمور التي ذكرتها لا تتحقق كمال التحقق إلا إذا لم يسمع الإنسان نفسه أو يسمع غيره. نعم، لذلك الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الإنسان يقول لكن لا يسمع، يقول لكن لا يسمع. نعم. أحسن الله إليك. يجهر بها الإمام وبسائر التكبير وبسائر التكبير. إذن التكبيرة الأولى هذه تسمى تكبيرة الإحرام، وهي ركن، وسأتينا إن شاء الله تفصيل الأركان والواجبات. تكبيرات الأخرى غير تكبيرة الإحرام تسمى تكبيرات الانتقال، يعني الانتقال من ركن إلى آخر، من ركن إلى آخر. نعم. أحسن الله إليك. ليسمع من خلفه ويخفيه غيره، ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه. لاحظوا الآن يا أخواني أن الصلاة كما عرفناها أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أقوال وأفعال. فكل ما سيأتي الآن من شرح لصفة الصلاة هو أقوال وأفعال، فبدأ بالقول أول شيء، بالفعل عفوا القيام، ثم القول وهو قول الله أكبر، ثم الآن الفعل، ماذا تفعل أثناء قول الله أكبر؟ ترفع يديك، ورفع اليدين المذهب اختار أن يكون حذو المنكبين، وهذه إحدى الصفتين الثابتتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اختاروا أن تكون الأصابع متجهة للقبلة مضمومة بهذا الشكل، وهذا ثبت عن بعض الصحابة أنه مضمومة ومتجهة للقبلة، بعض العلماء يرى أنها تكون مفرجة، لكن هذا لم يدل عليه شيء لا من الحديث ولا من الأثر، لكن هذا دل عليه الأثر أن تكون مضمومة ومتجهة إلى القبلة وتكون بحذو. بعض الناس يفهم أنه بحذو معناه أنه يرجعهما للخلف، وهذا غير صحيح. المحاذاة تكون في نفس الحذو، يعني المكانة، الحذو يعني المكانة، لكن إذا أرجعها للخلف هذه ما تكون محاذاة، هذه تكون ملاصقة، هي تكون ملاصقة، واضح؟ فمعنى المحاذاة أن تكون متجهة للقبلة وتكون بمحاذاة المنكبين بهذا الشكل، الآن يدي بمحاذاة المنكبين، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية أن تكون بمحاذاة الأذنين، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون بهذا الشكل. إذن هذه لاحظ أن لو رجعتها وألصقتها تكون بمحاذاة الأذنين، إذن تكون بمحاذاة الأذنين يقول الله أكبر، أو تكون بمحاذاة المنكبين هكذا يقول الله أكبر. القول الثالث يقول إن الصفتين صفة واحدة. كيف صفة واحدة؟ يقول هي بمحاذاة الأذنين باعتبار الأعلى، والمنكبين باعتبار أسفل الكف، فيقول يعني هي ترجع إلى صفة الأذنين صفة واحدة. يقول هذا من باب الجمع، لكن الصحيح لا، أنهما صفتان كل صفة ينبغي أن يفعلها الإنسان في مرة. الصحيح أنهما صفتان، فإذا رفعهما بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة المنكبين كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. نعم أحسن الله إليك. ما الفائدة من رفع اليدين هذا الرفع الأول عند التكبيرة؟ العلماء يقولون أن هذا الأصل فيه التعبد، الأصل فيه التعبد، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وبالمناسبة رفع اليدين ثابت في أربعة مواطن. هذا الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام يرفع، والموطن الثاني عند الركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع. هذه الثلاثة ثبتت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا كبر التكبيرة الأولى، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. طبعا رفع من الركوع ما في تكبير في قول سمع الله لمن حمده، ومع ذلك يرفع اليدين. الموطن الرابع ثبت في حديث أبي هريرة وغيره وابن عمر كذلك في حديث آخر، أنه كان إذا رفع من التشهد الأول، إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه مع هذا القيام وهذه التكبيرة، وسنبين إن شاء الله متى يرفعهما. في غير هذه المواطن الأربعة لم يثبت رفع اليدين، والذين قالوا برفع اليدين مع كل خفض ورفع حديث أبي هريرة، الصحيح أن الثابت فيه هو قوله رضي الله تعالى عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، يكبر. وأما زيادة يرفع يديه هذه ضعيفة لا تصح، فيها شذوذ. فإذا الصحيح أن التكبير مع كل خفض ورفع لا يثبت، وأن الذي يثبت فقط في هذه الأربعة مواطن، الثلاثة بلا إشكال، والرابع كذلك فيه يعني كلام في ثبوت الحديث، لكن الصحيح أنه ثابت اللي هو بعد القيام من التشهد الأول، قيام من التشهد الأول. إذن الرفع في هذه الأربعة مواطن ولا يرفع في غيرها. طبعا العلماء لهم مذاهب، بعضهم يرى هذا، وبعضهم يرى في ثلاثة مواطن، وبعضهم يرى في موطن واحد تكبيرة الإحرام، وبعضهم يرى في كل خفض ورفع، لكن الذي يظهر أن الذي تقوم عليه الأدلة هو هذا، أنه يرفع في أربعة مواطن. نعم نعم نعم، أي الفائدة. فبعضهم يرى أنه تعبد، أنه هذا الأمر تعبد، وهذا لا إشكال فيه أنه تعبد، لأنه هكذا جاء الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرى أن هذا فيه تعظيم لله عز وجل، تعظيم بالقول وبالفعل. ووجه ذلك بالقول أنك تقول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا رفعت يديك كأنك تؤكد على هذا العلو لله عز وجل، وهذا زيادة تكبير. وذلك لاحظوا نحن في الطواف الآن، إذا كان الإنسان في محاذاة الحجر الأسود ماذا يقول؟ الله أكبر، و يشير يرفع يديه، الإشارة تكون برفع، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه هذا المعنى، أن الرفع ها هنا فيه تأكيد على علو الله عز وجل، وأن الله أكبر من أي شيء ومن كل شيء. والأقرب من ذلك أن تقول أن هذا الرفع زينة للصلاة، زينة للصلاة، يعني أن الإنسان إذا تلفظ ولم يرفع لا يكون زينة للصلاة مثل لو رفع يديه، فهذا زينة للصلاة وبيان لدخوله في الصلاة. نعم أحسن الله إليك. ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه. نعم لاحظ ابن قدامة رحمه الله ذكر الوجهين، ذكر المذهب عندنا إلى المنكبين. نعم ويجعلهما تحت سرته، ويجعلهما تحت سرته، يعني هو الآن إذا كبر التكبير الأول قال الله أكبر وأنزل يديه، فين يضع اليدين؟ المذهب عندنا على روايات، الرواية الأولى يجعلهما تحت السرة، للأثر عن علي رضي الله تعالى عنه قال وكان يضعهما تحت سرته، يعني اليدين. والرواية الثانية يجعلهما فوق السرة تحت الصدر. والرواية الثالثة أنه مخير، هذه كلها ثابتة عن الإمام أحمد رحمه الله. الفائدة في هذه المسألة، لم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان وضع اليدين. وضع اليدين لا إشكال فيه، وذلك الغريب إنه بعض الدعاء والوعاظ في زماننا، وهذا أنا أنبه عليه يا إخواني الكرام، ينبغي للإنسان أن لا يتكلم في غير ما يحسن، وأن لا يتكلم في غير تخصصه، وأن يحترم تخصص أهل العلم بأن الله عز وجل جعل لهم البيان للناس وجعل لهم التعليم.